قال المؤلف: ومحظورات الإحرام تسعة. قال محظورات، والتاء هنا قال بعدها تسعة، والأصل مع جمع المؤنث ماذا يقال؟ محظورات الإحرام تسعة. فلماذا قال هنا تسعة؟ نعم، لأن التاء هنا ليست تاء التأنيث، ليست تاء التأنيث، لأن أصل كلمة محظور فهي مذكر، فالكلمة مذكر وليست مؤنثا. قوله: ومحظورات الإحرام. المحظورات جمع محظور، والمحظور في اللغة هو الممنوع، ومنه قوله تعالى: وما كان عطاء ربك محظورا، أي ممنوعا، ليس ممنوعا. وهذا من الأشياء المضاف الذي أضيف إلى سببه، فالمحظور أصل الممنوع، فكل شيء محظور يقال له ممنوع، لكن هنا في اللغة مثل مسألة أصول الفقه، المحظور الممنوع، والإحرام هو الدخول في النسك بحج أو عمرة، فيكون هنا إذا محظورات الإحرام الممنوعات بسبب الإحرام، الممنوعات بسبب الإحرام، فلا نقول محظورات الإحرام هي الممنوعات، لأن الممنوعات كثيرة في الإحرام وفي غيره، لكن نقول هي الممنوعات بسبب الإحرام بحج أو عمرة. أما قوله هنا تسعة فهذا عدد، ولهذه وجهان: الوجه الأول أن يقال هل العدد له مفهوم أو لا مفهوم له، والصواب أن العدد عند الإطلاق لا مفهوم له، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم، لا مفهوم له. الفواسق أكثر من هذا، الفواسق قد تكون أكثر من هذا، فأحيانا العدد لا مفهوم له، فقد تكون إذا المحظورات هنا أكثر من تسعة. هذا وجه. الوجه الثاني قوله تسعة هنا، هل هي توقيفية جاءت منصوصة بأنها تسعة، أم ما هو الدليل على هذا؟ نقول: التحديد بالعدد هنا إنما هو من باب الاستقراء والتتبع، والاستقراء والتتبع هذا أمر معروف ومقر ومتبع عند أهل العلم لا سيما الأصوليين، وهذه مسألة مشتهرة عندهم في الأدلة المختلف فيها، وهي التتبع بالاستقراء. فإذا تحديد هذه التسعة إنما جاء بالاستقراء، ولا لم يأتي حديث يجمع هذه التسعة كما جاء مثلا حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله وغيره، كحديث الثلاثة الذين لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يكلمهم، وإنما جاءت متفرقة فجمعوها في باب واحد سمي باب محظورات الإحرام. ويختلف أهل العلم في هذه المحظورات، فمنهم من يجعلها سبعة، ومنهم من يجعلها تسعة، ومنهم من يجعلها عشرة، وهذا يختلف من باب إضافة الشيء إلى غيره. فمثلا يجعل النكاح مع الخطبة فيكون محظورا واحدا، لأنها جاءت في حديث واحد: لا ينكح المحرم ولا ينكح، نعم، ولا يخطب، فدل على أن هذا محظور واحد فجعله قوم محظورا واحدا، ومنهم منفصل فجعل هذا محظورا وهذا محظورا، فزيادة العدد ونقصانه إنما هو من باب جمع اثنين أو التفريق بينهما. وأما الذين قالوا عشرة فقد زادوا إليها واحدا مجموعا، وربما كانت اثنا عشر، فهذه الزيادة قال بها الظاهرية، وهي الرفث والفسوق والجدال، فجعلوا هذا من محظورات الإحرام، وأنها تفسد الحج كما يفسد الجماع الحج، وهي أيضا من المحظورات المؤكد عليه. قال تعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. قالوا هذا من أكبر محظورات الإحرام، الرفث والفسوق والجدال. أما الرفث فاختلف أهل العلم فيه على قولين، فقال جماعة الرفث هو الجماع، ومنه قوله تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، والرفث هنا هو الجماع، والرفث هنا هو الجماع، هذا وجه. والوجه الآخر قالوا إن الرفث هو التكلم بأمور الجماع، واختلفوا على قولين، هل هو التكلم بأمور الجماع مطلقا في أي مكان، أم هو التكلم بأمور الجماع أمام النساء فقط؟ والصحيح هو الثاني، والصحيح هو الثاني، أن الرفث هو التكلم بأمور الجماع أمام النساء. وهل الرفث هنا هو الجماع في الآية، أو يحتمل أن يكون هذا وهذا؟ هل نلغي كونه الجماع؟ نقول نعم نلغي كونه الجماع، مع أنه جاء في آية الصيام بأنه الجماع. لماذا ألغيناه؟ لأن النصوص الأخرى دلت من السنة على أن الجماع من محظورات الإحرام، فأخرجنا الرفث، فأخرجنا الرفث من هذا، من هذا الباب. ولأن ابن عباس وغيره فسروا الرفث بغير هذا المعنى، فإذا حاصل المسألة أن الرفث هو القول أو الحديث عن الجماع وعن أمور النساء أمام النساء. وأما إذا كان ليس أمام النساء فحينئذ لا يكون رفثا. قال العجاج: ورب أسراب حديد كظمي عن اللغة ورفث التكلم، عن اللغة ورفث التكلم. هذا بالنسبة للرفث. وأما بالنسبة للفسوق، فالفسوق هو جميع ما خالف، أو هو الفسوق بعبارة أوضح هو فعل المحظور أو فعل المنهي عنه، فكل ما كان فيه فعل للمنهي عنه من كتاب أو سنة فهو فسوق. فإذا ولا فسوق ولا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. والآية هنا جاءت بإيش؟ ظاهرها الخبر، لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، لكنه خبر بمعنى الإنشاء، أريد به إنشاء، يعني فلا يرفث ولا يفسق ولا يجادل. فهذا مثل قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن، هذا خبر بمعنى إنشاء، بمعنى الأمر، خبر بمعنى الأمر، يعني أريد به الإنشاء. فقول لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج أريد به الأمر، يعني الأمر بالاجتناب، الأمر بالاجتناب، هذا الفسوق. ولا جدال، الجدال هو المراء والمخاصمة، الجدال هو المراء والمخاصمة. ولا شك أن الجدال أمر منهي عنه، وجاء في هذا أحاديث كثيرة. فالحاصل أنه بهذا المحظور يمكن أن تصل المحظورات إلى كم؟ إلى 12، إلى 12 محظورا بإدخال الجدال والفسوق والرفث، الجدال والفسوق والرفث.